بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين. وما أحلى الصلوات في هذا اليوم في هذه الذكرى العطرة. طبعا نبارك لكم أحبة المشاهدين هذه الذكرى العطرة، ذكرى زواج النورة من النور، كما يروى عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبرائيل فقال له زوج بأمر الله النورة من النور. قال من النورة؟ قال فاطمة الزهراء. قال من النور؟ قال علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي نرحب بكم أزمنة الحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. أود طبعا أن أنوه لسادة المشاهدين جميعا أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. سمحت السيد، طبعا بقي لدينا أسئلة كثيرة، أكثر من 10 أسئلة من الحلقة السابقة، ونطرح هذه الأسئلة لحين وصول أول اتصال. الأخ حسين من البصرة يقول عندنا ورث 300 متر قطعة أرض أو بيت، أريد نبني بيها فد مساحة صغيرة للوالدة، من ورثة هذه الأرض ببيتي اللي هي متوفية طبعا بس عندها ورثة، عندها أولاد، عندها بنات، فنقدر نبني هذه القطعة هذا المكان لوالدتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هاي الأرض مشتركة شركة بها على نحو الإشاعة، معناها كل جزء أنهم من أجزاء هذه القطعة، قطعة الأرض، هم شركة فيها، شركة، فلا يجوز التصرف بأي جزء من أجزاء هذه الأرض إلا بموافقة جميع الشركاء، كل الشركاء إيش قد عددهم 3 4 5 6 تحصل الموافقة. إذا أردت تبنون تحصل لازم موافقة الشركاء جميعا، إذا واحد منهم ما قبل هذا التصرف مو صحيح. جيد، أحسنتم. أبو باقر من البصرة يقول عندنا جامع ونصلي به جماعة مسجد، بس إمام الجماعة دائما ما يتأخر 10 دقائق بعد الأذان، يذهب إلى الوضوء من يجي، يطرح بعض المسائل الفقهية، ألا يعتبر هذا استخفافا بالصلاة من قبله؟ لا، ما يعتبر استخفاف هذا، لكن لا ينبغي له أن يتأخر مثلا عن صلاة الجماعة، لأنه أكو ناس تنتظر، مأمومين ينتظرون يردون يصلون، بعضهم مرتبط بأعمال بأشغال، بعض يريد يسافر، فيفترض أنه هو مباشرة بعد ما يأذن الأذان يشرع في أداء صلاة الجماعة، لا يأخر. لا ينبغي طبعا، ليس التأخير، ليس إذا أخر بمقدار 5 دقائق أو 10 دقائق ما يعتبر حرام أو مستخف بصلاته. نعم، لا ينبغي أن يتأخر يعني عن عن عن أول وقت صلاة الجماعة مثلا، إذا كان الجماعة مستعجلين يردون يروحون. نعم، إذا قابلين ماكو مشكلة خليه يتأخر ربع ساعة نص ساعة إذا كان المأمومين قابلين. أما إذا المأمومين مثلا مستعجلين قسم عدة أعمال، فلا ينبغي له أن يتأخر عن صلاة الجماعة. أحسنتم. ناخذ اول اتصال من الاخت ام محمد من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجيه، تفضل. هذا الشهر الفضيل مناسباتي فضيل. حياكم الله، بارك الله فيك. عندي سؤالين. نعم. سافرت بالطياره صيام بعد صلاه الظهر يوم 25 رمضان بنيه البقاء بذاك البلد اللي رايحي له 10 ايام، وبيتنا هناك ملك، لكن احنا مو كثيرين السفر، يعني ما سافرت بالسنة 6 أشهر أقل يعني. وكنا نصلي تمام وأكملنا صيامنا وصار العيد، لكن استجدت أمور وقف يعني، رجعنا بعد 9 أيام. نويت الإقامة 10 أيام؟ نويت الإقامة 10 أيام حجية؟ نوينا الإقامة 10 أيام. واضح إن شاء الله، واضح. نعم. سؤالي الثاني، فأنا إن شاء الله صايمة وأنتو هم. نعم. وناوية يعني أصوم 9 أيام الأول من الحجة، لكن راح نسافر خلال هاي الأيام 9 هم بعد صلاة الظهر، أسافر صايمة وأكمل صيامي هناك إلى يوم عرفة. أها واضح. تنوين الإقامة هناك 10 أيام؟ نعم إي إن شاء الله هم ناويين الإقامة 10 أيام هناك إن شاء الله. نعم. بعد العيد يعني إن شاء الله. الله يتقبل منكم ومن الجميع أختي أم محمد، شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حيدر. أستاذ الله يسلمك ويعزك إن شاء الله، تفضل. حياكم الله، أهلا وسهلا، الله يبارك فيكم، حياكم الله. الله يبارك فيك إن شاء الله. تفضل. عندنا سؤال. أنا عمري أنا خمس ولا مسوي فيه. أها. عشان صحتكم صلاتي صومي. تشتغل أنت تشتغل؟ ولا شغله مو دائما متقطع. واضح. شكرا جزيلا، حياك الله يا ابو حيدر. الاخت عطاء معانا من باب، السلام عليكم عطاء، تسمعيني؟ أسأل عطاء، ما ادري الصوت من المصدر. عليكم السلام، تفضل يا عطاء. تفضل. ألو، تفضل يا عطاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد أسأل سؤال. سيد تفضل. تفضل. سيدنا أنا عندي أخت من غير أبو. تقدر الوالد قبل ما يتوفى رحمة الله سجل البيت باسم أمي وهو مريض. إيه. مثل مجبور بعتباره. باسم أمي. باسم أمي. زين. يعني مصار. زين. يعني أنت أجي أخذ رسالة اللوخ خطية من غار أم. زين. والدتي ترتاح لهم الميراث، إحنا ما راضين، قسم الأجل ما راضين، شنو يعني الجواب؟ والدش من سجل البيت باسم أمك، قبضت أمك البيت قعدت فيه يعني؟ قبل ما يتوفى هو سجل باسمها، بس هو مصار يعني. أدري قاعدة بالبيت، هي كانت قاعدة في البيت من سجلة باسمها. أنا قاعدة بالبيت سجلت تريد أنا ولا تريد بيع عن البيت هذا تريد بيع. شنو انطها يا هبة يعني انطها يا هبة؟ انطها يا هبة بلي، بس مثل المطار يعني إحنا شاهدين عليه بنت مثل المطار لأن مريض كان مو عاد. شنو الاضطرار يعني شنو؟ مريض كان. السؤال يعني. مريض. بنت أبويا من غار أمي. يعني واضح. واضح يا عطاء. شكرا جزيلا. عذراء معانا من البصرة، السلام عليكم أختي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أنا صار خلال جزء كذلك وجاب جزءي ملابس إليه كحلف إني ما لبسني. فد لحظة خلاف بيننا. عذراء. عذراء الخلاف بيننا ما صار. نعم ماربينا وبين جدي، هو جايبينه أنا لابس، فأنا رفضت أخذ من عنده، حلفتني ما لبسه. أها. وأنا كذي يعني هم وياه ذهب من الجوار، حلفتني ما لبسه. إيش يعني؟ إيه. أنا كنت قبل صغيرة يعني ليش هذا يعني كيف نصومك؟ لكن بعض الأحيان ما أتحمل الصوت، فأضطر أشرب ماي بدون يعني أدري أحدث، أنا هني كتعب، أول كم يوم فطرت أو كم شهر يعني سويت هاي الحالة، يعني ما كنت بغسل، يعني أنا ما أعرف، يعني شيء حرام. يعني كنت قبل سن التكليف لو بعد سن التكليف تسوين هذا يعني؟ لا يعني من 9 سنين 10 سنين يعني كنت أصوم، أنا يوم أتحمل أصومه كله، ويوم لا ما أقدر أشرب ماي وأرجع أكمل أصوم. يعني أول كلامي ما أدري الآن صار يعني زايل، يعني ما أخطر يعني بس أشرب بدون إنذار. واضح يا عذراء، شكرا جزيلا. شكرا. واضح إن شاء الله. حياك الله. جيد. ستارة من النجف سمعت السيد يقول بالنسبة للفدية مات الصيام يصير أنطيها الواحد ما يصوم ما يصلي؟ لا يشترط أنه يصلي. إذا كان تارك الصلاة فالأحوط لزوم أنه ما يعطى، وكذلك إذا كان متجاهر بالفسق أيضا كذلك. يعني لو كما لو كان مثلا هو يفطر في شهر رمضان جهارا نهارا يجهر يعني أمام الناس بفسقه وأفطاره أمام الناس، فلا يجوز أيضا على الأحوط أعطاه من الخمس والزكاة، وكذلك أيضا بالنسبة إلى الفدية والكفارة. إن شاء الله أحسنت. كاظم معنا من البصرة، السلام عليكم يا كاظم. كاظم تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا كاظم، تفضل يا كاظم. قبل أسبوع أنا خبرت السيد على مود اللقب الموسوي، يجاوب السيد هذا السؤال. احنا جاي يقولون سادة، احنا جاي نديهم مو سادة. حبيبي جاوب، سمحت السيد جاوب على هذا السؤال، وقلت جدي انه توفى وخلينا صخرة على قبره ومكتوب عليها الموسوي وكذا. ايه صحيح، ايه فجاوب عليه. بس احنا في الجناسي مسجلين ويا السادة، على اجدادنا من قبل سجلوا ويا السادة. ما يخالف عزيزي كاظم، ايه؟ انت سمعت الجواب من سمعت السيد ولا لا؟ كلها تقرأ موسوي، هاي الحياة إذا ما تغيرت الجناسي يعني شلون بإشكال هذا الاسم يبقى بالجنسية؟ واضح. إيه يعني إحنا بس على مود هذا اللفظ، على مود الجناسي ما تغير. واضح. شكرا جزيلا، حياك الله يا كرم. شكرا جزيلا. وليد معانا من النجف. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا وليد. ابو رحبيت ممكن احسن شيخ؟ تفضل تفضل. انا مرات من اصلي من اقول بسم الله الرحمن الرحيم ما احدد ان هاي بسم الله الرحمن الرحيم يا سوره، يعني مثلا اقول بسم الله الرحمن الرحيم بس بدون نيه انه اقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم على هاي سوره مثلا التوحيد. مرات من اصلي من اقول بسم الله الرحمن الرحيم من أقول بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا أنوي إن هاي بسم الله الرحمن الرحيم سورة التوحيد، بس أقرأ راسل من أقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ سورة القدر، شنو حكم هاي الصلاة؟ واضح واضح. شكرا يا وليد. حسين معانا البصرة، السلام عليكم يا حسين، حياك الله يا حسين. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو علي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام حسين، تفضل. اسمي سؤال بلا زحمة عليك. تفضل. والله ليش عندي أنا أريد آخر عندي محل. في المنطقة. زين. وأريد أخذ سلفة من الدولة ضرب مبلغ. زين. 7,500,000. إيه. وأريد أكبر مثل المحل. زين. هاي السلفة عليها يعني 7% أرباح. هاي طبعاً من مصرف حكومي. زين. يعني هم بيشكال هاي الحلال الحرام يعني. واضح. شكرا يا حسين، حياك الله. محمد معانا من كربلاء، السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة عليكم الله. عليكم السلام. حياك الله يا محمد. تفضل. تحياتنا لك للسيد. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. انا الاول انا بسافر لايران. نعم بسافر لايران. ايه صلاه الظهر كامله. انا اريد اسافر لايران للزياره. جيد. ايش قد تريد الظهر؟ ايش قد تريد تظل بايران؟ ابقى 10 ايام، 5 ايام في مشهد وخمس ايام في قم. اها واضح. 10 ايام. واضح واضح يا محمد. واضح. أم آلاء من كربلاء، السلام عليكم أم آلاء. عليكم السلام. حياك الله حجي. تفضلي أم آلاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال للسيد. تفضل. تفضل. عندي نذورات، أنا أنذر نذورات يعني عندي شغلة ومن تصير هذه الشغلة بذرج. هي تأخرت يعني بس أنا ندرت لها يعني هواية. زين. وأغلب النذورات نسيت يعني نسيت شلون يعني ماذا يحضرني النذر. أنا ندرت وندرت نذر صحيح. قلت لله عليها؟ ها؟ قلت لله عليها؟ قلت صيغة النذر يعني صحيحة. شنو هي صيغة النذر اللي قلتوها؟ نزلت يعني قلت لله علي ان صارت الحاجة اسوي هيك فلان امام، بس انا يعني طولت الشغلة وما ادري بعد يعني طولت الشغلة، وانا على طول كل ما ازور اقول فخت النذر واطلب الشغلة يعني، بس اغلب النذرات نسيتها شلون يعني. واضح، شكرا يا مولا. طالب معانا من الديوانية، السلام عليكم يا طالب. طالب من الديوانية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا طالب. من السؤال عندي نصل لليمة. اي. اليمة اليمة من عندنا مرات أنا صعب يعني ما عندهم. الأئمة. يعني كلهم مرات يعني مو هاي أمي على الصلاة فيها إشكال واعتيادية ما. وين تقول الأئمة بالصلاة؟ وين تقول الأئمة بالصلاة؟ لما نكمل الصلاة عجل إمامات مرات يعني أنا بعد الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة اليمنى لو الأئمة الأئمة الله يفرغ يعني واضح. أم حسين معانا من البصرة، يبدو انقطع الاتصال مع أم حسين. جيد. فاطمة من واصل سمح سيد، من سؤال من الحلقة السابقة تقول أنا كنت بالشهر الثالث حامل بالشهر الثالث وصمت نصف الشهر والنصف الثاني ما عاد ما قدرت أكمل، فشنو حكم إفطاري في هذه الحالة؟ نعم، بالنسبة للحامل غير المخرب كما الأخت هي قالت أنها حامل في الشهر الثالث، نعم، إذا كان الصوم يضرها أو يضر جنينها يجوز لها الافطار وعليها القضاء بعد شهر رمضان، فقط عليه القضاء لا تجب عليه الفدية، فقط القضاء. جميل، خلنا ناخذ ام رضا. ام رضا من الديوانية، السلام عليكم. ام رضا، ام رضا من الديوانية اذا كانت تسمعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، اهلا وسهلا. نعم يا ام رضا. أم رضا عوفوا لنا التلفزيون رجاء. سيدنا بلا زحمة، أني العام أني حامل وما قدرت أصوم. على يا شهر شنتي؟ سنة بشهر السابع. السابع. إيه؟ سنة هسه أني السنة أني صمت، بس يعني ما صمت القضاء، صمت الواجب يعني. صمت الواجب بس شنو يعني 10 أيام يعني اعتبرها صحيحة مو صحيحة هيك يعني ما ساقط صيامي بس عشر يعني بس عشر أيام أصوما كل الشهر. أم رضا أنت الشهر من كنت حامل ما صمتي الشهر كله؟ الشهر كله ما صمتي؟ لو بس 10 أيام ما صمت كله السابع ما صمت كله. لا شنو 10 أيام؟ هاي السنة اللي ايه؟ أول في العام، والعام أنا أقصد على العام هاي اللي صمتها. زين، العشرة أيام هالسنة صمتي بس 10 أيام؟ لا صمت الشهر كامل بس 10 أيام يعني متوهوها يعني ما ضابط يمكنها. جيد. يعني حاسة نفسي مقصرة يعني هيك شيء يعني بالصيام. واضح. شكرا يا أم رضا. مسلم معانا من البصرة، السلام عليكم يا مسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو عقيل، تفضل. تفضل يا مسلم. الله يسلمك ويعزك. الله يسلمك. الله يسلمك. دائرة بالمواصلات، المسافر ناطحة بالسيارة. 140 كيلو، 140 كيلو مو امتدادية. يومية تروح وتجي؟ 140 كيلو مو امتدادية. لا يوم صباحي يوم مساء يوم مساء يعني بالشهر 13 وداهم بالشهر 13 يوم؟ ايش قد عملك بهذا المكان؟ ايش قد صار لك؟ انا صار لي هواي يعني من 6 بعدين بس غدا جوانا يوم لي فتان الصراحه صار لي انت الان ايش قد صار لك على هاي الحاله؟ نصيب التلفزيون. يوم صباح يوم مساء يوم مساء يوم مساء يوم مساء يوم مساء. واضح يا مسلم، شكرا جزيلا. أبو أحمد معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله يا أبو أحمد. نشكركم إحنا على هذه الشاشة المباركة. حياكم الله. المعارض. بارك الله فيك. الله يديم علينا إن شاء الله. منكم وإليكم إن شاء الله. بارك الله فيك. أريد سؤال سماحة السيد. تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. عفوا سيدنا، أنا بيتنا قريب تقريبا عن الجامعة، يعني خطوات مثل ما يقول 100 متر 50 متر، لكن أنا سيدنا ما مطمئن، يعني صلاة جماعة موجودة أنا قائمة بس ما مطمئن، يعني بس جامعة يعني يصير أذان صعبة ما أقدر أصلي بالبيت، ولا أروح للجامع ما مطمئن. ما مطمئن ما مطمئن مين ما مطمئن؟ من إمام الجماعة ما مطمئن، يعني ما حارس العدالة، شنو قصدك ما مطمئن؟ يعني أنا ما اسمه لا حاجة عليه، بس أنا ما مطمئن يعني. يا أدري غير نفتهم مين ما مطمئن؟ يعني هو مثل هو من الإمام ما مطمئن. ها واضح. شكرا يا أبو أحمد. أم زينب معانا من البصرة. السلام عليكم أم زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. لا عندي ثلاث أسئلة إذا يسمح لي السيد. تفضلي تفضلي. عندي أنا من أصلي صلاة الظهر والعصر، صلاة العصر والظهر ساعة خمسة بالركعة بالشهادة الوقتانية أو أسلم، يعني أدعو يمينا أو يسارا، سلم سلم بركعة ثانية أنا راح أنام كمدة أبوي ما كمدة، يعني شو حكمها هذه؟ أعيد الصلاة أو صحيح صلاتي أكملها؟ عفوا صيغة السلام شو تقولين؟ كاملة لو بس صيغة السلام شو تقولين؟ يعني راح يعطي أصلي. لا صلين تسليم تسليم كامل تسلمين لو بس العبارة الأولى. أكمل أكمل كل شيء أكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني يمين ولا يسار؟ نعم واضح. يعني أكمل أكمل الشهادة. واضح واضح واضح واضح. سؤال ثاني. خديجة معانا من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام حجية، تفضل. سؤالي بخصوص صلاة الصبح، يعني أريد أعرف الوقت بالضبط بعد سماع الأذان حتى ندخل للصلاة، يعني أريد أعرف الوقت بالضبط يعني كم دقيقة يعني بعد ما نسمع الأذان حتى ندخل للصلاة. واضح حلو. واضح واضح حجية. مع السلامة. مع السلامة. أهلا وسهلا. نور. ها نورة. نورة من واصل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا. حياكم. حياكم الله. أهلا وسهلا بك. نعم يا نورة. في هذا السؤال. تفضلي تفضلي. أنا على طالب أدرس في المدرسة. شلون؟ طالب أدرس في المدرسة. ها طالبة. نعم. وشخص تقدم علي للزواج. واريد بدون دراسة، يقول لي برلم من المدرسة وانا احب المدرسة ومتقل لي لا بطلي، شو نصحتك بين الزواج افضل ودراسة؟ واضح. واضح واضح يا نورة. شكرا جزيلا. حذيفة معانا من بابل. السلام عليكم يا حذيفة. حذيفة من بابل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا حذيفة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نصيل التلفزيون. نصيل التلفزيون يا حذيفة حتى سمعك بشكل واضح. مود الصيام القادم الفاطر. أي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا حذيفة. صيام الفاتر شبيه. بس السؤال على مود الصيام الفاتر القادم. شبيه شبيه. انا بالنسبة لي منتشر. زين. هذا السنة الفاتر. يعني كان عندنا واجب. زين. ما قدرت يعني اصوم. يعني. ايه. يعني احنا يوم هنا يوم هنا يعني فما لا تجينا ارزاق لا غير ارزاق. بالجبهة يعني كنت بالجبهة. فما قدرت اصوم. فقبل لا قبل هاي السنة. يعني قبل لا تعين. زين. اي كنا بالجبهة صحيح. ايه شنو قبل لا تعين؟ ايه فقبل لا تعين كان اكو صيام انا فما صايم متعمد يعني ما صايم. شنو حكم هذا الشيء؟ واضح. كم سنة تقريبا ما صايم؟ ما اسمعك. كم سنة ما صايم قبل لا تعين؟ تقريبا سنتين ما صايم متعمد. واضح. سنتين متعمد ما صايم. شكرا يا حضيف. جيد، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. سمحت سيد فاطمة من واسط من الحلقة السابقة كان عندها سؤال آخر، تقول زوجي منعني من الذهاب إلى بيت أهلي حتى في الحالات الاضطرارية، وبعض الأحيان أسمع أنه أحد أفراد الأسرة أسرتي دخل إلى المستشفى على طارئة. تقول في هكذا حالات ممكن أنه بدون ما أخذ ابنه أذهب لعيادته؟ نعم، ينبغي للزوج أن يأذن لزوجته بزيارة أهلها وأقاربها. ينبغي له أن يعني أن لا يمنحها، يأذن لها بزيارة أهلها وأقاربها، والدها والدتها أخوتها أو أخواتها. نعم، ما يصير هي تخرج من دون إذن الزوج، تروح لأهلها من دون إذنه، يجب عليها أنه تستأذن في الخروج إلى زيارة أهلها، تستأذن زوجها. نعم. إذا زوجها منحها بحيث توقف صلة الرحم، صدق صلة الرحم توقف على الخروج من البيت، نعم في هذه الحالة يجوز لها الخروج من البيت من دون إذنه. إذا الخروج من البيت صلة الأرحام صلة رحمها توقف على الخروج من هذا من البيت، نعم في هذه الحالة يجوز لها الخروج. هنا ربما سائل يسأل سمع السيد إنه كيف أنا أحدد توقف الخروج من البيت على صلة على قطع صلة الرحم؟ يعني أكو فترة معينة زمنية، يعني أسبوع مثلا شهر مثلا سنة. والدها والدتها مثلا مرضى والزوج يمنع، وهذا البنت هذا تريد توصل إلى أبوها، تريد توصل إلى أمها، أبوها ما يقدر يوصل لها بسبب مثلا كبر السن، بسبب المرض. جيد. فصلة الرحم هنا عليه من توقفه، ما تقدر تصل رحمها إلا عن طريق أنه تخرج من البيت، لأن هو يمنعها من الخروج هذا. جيد. لكن إذا مثلا هم يجوها والده والدتها والدها هم يجوها يزوروها للبيت مثلا، ما يستوجب بعد هي تطلع، فما يستوجب هي بعد تطلع، صلة الرحم ما متوقف على خروج. جيد. أم ستار من العمارة نقول والدتي كانت تصوم ولكن ما كان عندها يعني يقين، أو ربما بعض الأحيان غفلة كذا، تشرب ماء من النهر حسب ما هي ذكرت، بعد ما تشرب الماء يتبين لها انه بعد يعني اذن، او تشرب قبل او بعد الاذان كذا، فهاي الاذان والفجر الاذان. نعم، يعني هو مؤذن وتشرب ماء، وتصور انه بعده ما طالع الفجر او ما مؤذن. نعم. بعد ما تشرب ماء يتبين لها انه لا مؤذن ساعة. اذا الصائم شرب الماء واذن الاذان، فصومه في هذا الحال يعتبر صومه صحيح، لاحتمال عدم مطابقة عدم مطابقة الأذان للفجر الحقيقي أو الفجر الواقعي، لأنه الأذان اللي الآن موجود ما عدنا يقين وما عدنا قطع بأنه هو مطابق علما مطابق للفجر الواقعي. قد يعني يتقدم عنك وقد يتأخر عنك، فالصوم في هذه الحالة راح يصير عندها شك أنه شرب الماء حصل بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، فيحكم بصحة صومها. أما إذا لا تيقنت هي بعفوا شربت ماء بعد ذلك تيقنت أنه الفجر طالع بعد شرب الماء، فهنا هل حصلت المراعاة أم لم تحصل المراعاة؟ إذا حصلت المراعاة يعني هي راحت فحصت وشافت بنفسها أو شربت المي، شافت أنه اعتقدت أن الفجر ما طالع فشربت المي، تبين أنه شرب الماء كان بعد طلوع الفجر، هذا مع المراعاة بنفسها كل شيء ما عليها، صومها صحيح. أما إذا كان اعتماد على الغير يعني شخص آخر قللها الفجر بعد ما طالع فشربت الماء هي بعدين تبين أنه الفجر طالع، هنا ما راعت بنفسها، راعت اعتمادا على غيرها، المراعاة حصلت هنا اعتمادا على غيرها، فعليها القضاء هنا تقضي. أكو هنا هي طبعا ذكرتهم ستار أنه وقت الإمساك وكذا، فحتى نجاوب المسألتين بعد الأذان أو فترة الإمساك، البعض ربما يصور أنه فترة الإمساك يجب الإمساك وعدم الشرب والأكل والشرب. لا، هاي الفترة الممتدة بين الإمساك وبين أذان الصبح، هاي الفترة بإمكان أنه الشخص يأكل بها، لكن الأفضل واحد يحتاط أنه في هذا الوقت ما يأكل، لكن إذا أكل ما عليش. أحسنتم. سؤال آخر كان عندها أم ستار، تقول بالنسبة الوضوء للشخص اللي يبلل رجليه، يعني قبل لا يتوضأ يبلل رجليه، هسه بعد ما يبلل رجليه يمسح رجليه ينشفهن كذا بعدين حتى يمسح عليهن، أو شنو؟ ماكو مشكلة إنه يغسل رجليه أو يبللهم يعني قبل الوضوء، لكن إذا أراد يمسح عليهن لابد أن تكون رجليه جافة، إذا كان عليها بلل ما يصير يمسح عليها، يكون يجففها بمنديل بخاولي بقطعة قماش، يجفف رجليه إذا كانت مبللة ويمسح عليها، أما إذا كانت هي مبللة ويمسح عليها مباشرة هذا الموضوع مو صحيح. أحسنت. ضياء من ميسان يقول لقيت كاروك وما حد طلع له، فماذا أفعل؟ إذا لقيت فهذا يجري عليه حكم اللقطة، الواجب عليها أنه تعرف لمدة سنة من حين الالتقاط، إذا عبرت السنة خلصت السنة وما عثروا على المالك هنا بالخيار، إما يحتفظون به إلى أن يجي المالك مالته أو يتصدقون به على الفقراء المتدينين، وما يجوز يتملكه على الأحوط وجوبا. جيد. سؤال آخر عند ضياء من ميسان يقول أنا من أرجع من الشغل تعبان منهك، يحتاج انه اخذ لدوش اروح للحمام كذا، بس قبل لا اروح للحمام اتوضى وادخل للحمام، اكو اشكال هنا بوضوئي؟ لا طبعا، اذا كان يعني ما محدث بالحدث الاكبر، يعني اذا كان عليه جنابه هالوضوء ما يفيد، ما راح يفيد، ما راح يفيده. نعم. لكن اذا كان للتنظيف. نعم، اذا كان ما محدث هو بالحدث الاكبر يصير يتوضى ويدخل للحمام يغسل ويطلع غسل عادي، يعني ينظف جسمه ويطلع ويكتفي بهذا الوضوء، لأن هذا الوضوء ما ينتقض إذا اغتسل، الوضوء له نواقض معروفة، النوم، البول، الغائط، خروج الريح، الجنابة، الاستحاضة، هذا الاستحاضة القليلة والمتوسطة، نعم هذه نواقض الوضوء. أما بالنسبة للواحد يغتسل أو يأكل مثلا هل تعتبر نواقض الوضوء؟ كلا، واحد يقدر يأكل ما ينتقض وضوءه، واحد الآخر مثلا يريد يغسل غسل عادي ما ينقض وضوءه، هذا يتوضى ويروح يغتسل لا بأس بذلك. جيد. عمران من كربلاء يقول أعمل مع شخص تارك الصلاة، فهل عملي به إشكال؟ يعني الأكل مع شخص تارك للصلاة، السلام على شخص تارك للصلاة، مثلا معاشرته، كل هذه الأمور ليست محرمة. نعم يجب على الشخص اللي مثلا يعاشر شخص ما يصلي أو ما يصوم مثلا، الواجب عليه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن لا تجب مقاطعته، مو واجب عليه أنه يقاطع لأن هذا الشخص ما يصلي، يجوز أنه يأكل وياه ويشرب وياه ويمشي وياه ويزوره أيضا كذلك عيادة يشتغل وياه، كل هاي الأمور جائزة. نعم إذا توقف ردع عن المنكر على مقاطعته، نعم هنا في هذه الحالة تجب مقاطعته. جيد، انتهينا ولله الحمد من أسئلة الحلقة السابقة. نبدأ بأسئلة هذه الحلقة. أم محمد من بغداد تقول سافرنا بالطيارة وإحنا كنا صيام طبعا بعد الظهر إلى دولة أخرى، وعندنا بيت ملك هناك بيج الدولة، ونوينا إقامة 10 أيام، ولكن صار ظرف رجعنا بعد 9 أيام، حكم صيامنا التام في بعد النية شنو حكمه؟ يعني إذا نووا الإقامة في مكان واحد لمدة 10 أيام في مكان واحد هنا صلاتهم تمام ويصومون. زين، شنو معنى نووا الإقامة أو قصدوا الإقامة؟ يعني عندهم اطمئنان أنه راح يكون 10 أيام. جيد. فإذا صلوا تمام أو صاموا بعد فترة بدا لهم مثلا أنه يقطعون الإقامة مالتهم، صار ضرب طارئ مثلا، صار ضرب طارئ يكون على التمام تبقى صلاتهم تمام ويقوم صايمين إلى أن يطلعون. إذا طلعوا بعد وسافروا نعم عليهم أنه يصلون القصر وعليهم الإفطار بعد ذلك. جي. أما في الفترة ما طول هم باقين، يعني لو مثلا هم كانوا الإقامة لمدة 10 أيام، في اليوم الثاني بدأ لهم أنه في اليوم السابع يطلعون، ما يبقون لحد 10، يبقون هنا ما طول هم صلوا تمام، يبقون على التمام لحد اليوم السابع إذا سافروا بعد يقصرون، ما طول لكن ما طول هم موجودين في محل الإقامة يصلون تمام. جي. تقول احنا باكر همات عندنا هيكني، يعني صايمان اليوم باكر ان شاء الله ناويين انه نطلع ورا الظهر الى مكان اخر بعيد، وهم ناويين الى يوم العيد ان شاء الله ونرجع، فنفس الحاله اللي تفضلتوا بها اذا ناويين على إذا الصيام والصلاة طبعا اذا طلعوا بعد الزوال اذا يقدرون يصومون بعد الزوال. نعم. إذا وصلوا لذلك المكان ينوون الإقامة لمدة 10 أيام، إذا نوى الإقامة لمدة 10 أيام يصلون تمام وكذلك أيضا يصومون. حسنت. أبو حيدر من البصرة يقول أنا لحد الآن لا مخمس ولا مزكي وكل شيء ما بسوي، زين الآن يعني شنو حكم حياتي، بعض الأشياء ممتلكاتي كذا إلى آخره. نعم، بالنسبة للزكاة، الزكاة تجب في أمور معينة، إذا هاي الأمور موجودة عدة تجب عليه الزكاة ولا لا تجب عليه الزكاة. الزكاة تجب في الغلات الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وزكاة الحيوان الإبل والبقر والغنم، وكذلك أيضا في النقدين أيضا تجب، وكذلك بالنسبة للتجارة على الأحوط لزوما عند سواء سيس استاني، هاي بالنسبة للزكاة. الخمس، الخمس يختلف عن الزكاة. الخمس إنه الشخص يجعل رأس سنة خمسية وكل الفوائد والمكاسب والكسب اللي يحصل عليه خلال السنة هذا مرخص في الصرف في المؤونة إذا زاد يخمسه. يعني على الشخص اللي يتكسب اللي يشتغل عليه إنه يحدد يوم أو رأس سنة خمسية هو تاريخ شروعه بالاكتساب، فيلاحظ يعني مثلا شو وقت بدأ العمل، في واحد ذي الحجة بدأ العمل، من يجي التاريخ هذا في كل سنة هو يشوف نفسه شنو عنده أرباح، شنو زاد على المؤونة يخمسه، إذا ما زاد ما عليه خمس. وبالنسبة للشخص اللي ما يشتغل ما يتكسب، كل مال يدور عليه السنة كاملة من تاريخ الحصول عليه خمسه إذا لم يصرف في المؤونة. يعني إذا في واحد رجب حصل مال يحسب إلى واحد رجب الثاني، إذا بقى شيء ما عنده خمسة. إذا حصل مال في رمضان هذا ما يتكسب، يحسب أيضا سنة كاملة إلى أن يجي رمضان الثاني، إذا زاد يخمس وإذا ما زاد ما يخمس، وهكذا أيضا بقية الأشهر. أحسن. عطاء من بابل يقول عندي أخت من غير أب، يعني من غير أبو أو من غير أم عفوا، الوالد سجل البيت بحياته باسم أمي، زين، وبسبب ظروف كان مريض إلى آخره. الآن بعد ما توفى والدي، والدتي تريد تحرم أختي اللي من غير أم، تريد تحرمها من الميراث في هذا البيت. من غير أم؟ يعني هي قالة من غير أب، بس من سياق كلامها يعني إذا من غير أب من نفس الأم. إذا من غير أب، إذا إذا مو من نفس ال، يعني إذا أخذتها من، إذا أخذتها من الأب فهاي ما يعني ما له، ليس لها شيء، اعتبار هي أجنبية عن هذه المرأة، مو من ورثة. إذا من غير أب يعني أخذتها من أمها، بس يبدو من سياق سؤالها، أنا مسجل أختي من غير أبو، بس أنا يبدو من سياق كلام لأنه أمها قالت أنه تريد تحرم أختي من الميراث، فيبدو أنه من غير أم مو من غير أب. نعم. على كل جي. حال إذا هي إذا بتها، إذا هذه البنت بتها، فمو من حقها تمنحها من التركة. نعم تقدر تمنحها من الثلث، توصب ثلث إنه هذا الثلث مثلا لغيرها. ثلثين لا، الثلثين هي ترث بهم، هي تقدر تمنحها من الثلث هاي إذا بتها. أما إذا كان مو بتها يعني بتزوجها فليس لها شيء بالميراث، أجنبية تعتبر ليس لها شيء في الميراث. يعني اذا كان الاب مسجل البيت باسم زوجته هو يعني اللي افتهمته انه الاب انطى هبه لزوجته وهي قبضته الهبه اللي اشترط بها القبض فصار ملك لها صار ملك لهذه المراه هذا اذا توفت هذه المراه الاولادها من هو اولادها اولادها يعني اولادها من هذا زوجها اي نعم لهم اما بالنسبه اذا زوجها كان متزوج امراه اخرى وعنده اولاد من تلك المراه فمتى ما يرثون بهذا البيت باعتبار ان هذا البيت ملك لهذه المراه وذولا يعني ليس اولاد هذه المراه اولاد زوجها فالميراث يكون لاولادها تقدر تحرم بعض الاولاد هي تقدر تحرمهم من الثلث نعم من الثلث من حقه تحرمهم اما من كل التركه ما تقدر ما يجوز لها انها تحرم جيد اذا هاي البنيه اللي هي من غير ام ما تستحق شيء بهذا البيت من غير أب من غير أم نعم أنا اللي حتى من غير أم نعم ما تستحق إذا مو من أولادها نعم. مو من أولادها ما لهم شيء بالجيرة عذراء من البصرة تقول صار خلاف بيني بين ابني وجده يشتري له ملابس وكذا تقول أنا قسمت أنه ذن الملابس ما يلبسن ابني او بعض الهدايا جايبين الي يا عمي ابو زوجتي همات ما البسن قسمت بس زوجي لا ليصر علي انه لازم تلبسيهن او تلبسين الاطفال هذه الملابس فشنو يعني الامر هذا يشترط فيه متعلق اليمين يكون انه يكون متعلق اليمين امر راجح يعني امر مستحب فهذا ليس امر راجح انه الملابس ما يلبسهن تحلف انه الملابس ذني اللي جابن والده لو جده جد ابنها يعني ابو عمها ما يعتبر هذا ما يعتبر امر راجح فما ينعقد هذا اليمين تقول هي نفس عذراء سؤال اخر عندها تقول من كنت صغيره سما ادري قبل سن التكليف بعد سن التكليف ما كان احد ينبهني انه صومي كذا انا ما اعرف جاهله بهذا الحكم انه وجوب الصوم اذا كان بعد التكليف فشنو حكمي الآن في هذه الحالة وما أدري إيش قد يعني مطلوب إذا تدري الصوم واجب عليها وتفطر مع ذلك فعليها كفارة كل يوم عليها كفارة وهي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين إذا كانت واثقة من دون تردد بأن الصوم واجب عليها فليس عليها كفارة نعم عليها القضاء وعليها فدية تأخيرها في كل الحالتين ما طول هي أخرت القضاء سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة ما طول أخرت القضاء فتجب عليها فدية تأخير وفدية التأخير هي 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم نعم أحسنتم الأخ كاظم من البصرة طبعا هو سأل هذا السؤال الحلقة السابقة وجاوبتم عليه بس يبدو أكو الآن إشكالية بمسألة تغيير اللقب في الجنازة يقول إحنا لقبنا المعروف الموسوي ومن الناحية الشرعية تفضلت أنه لا لازم تخبرون الناس قلوهم إحنا مو سادة ولكن المشكلة أنه هذا اللقب مثبت في الجنسية فإذا راجعنا النفوس وما قبله يغيروا لأنه ما بيشي كلقب طبيعي فشنو حكمنا يعني بهاي الحالة نعم عليهم أنه يغيروه ما طولهم يعني مو سادة ما ينتسبون البني هاشم حتى وإن كانوا مثبتين بالجنسية أنه مو سوي لكن هم فعلا ما طول واقع لهم مو سادة فعليهم انه يغيرون ان امكن يعني يغيرون حتى بالجنسيه اذا امكن ذلك اذا يعني اذا ما امكن خلي بقول ان يصير تغيير الان على ما اعتقد انه ماكو تغيير لكن اذا جت فتره وصار بيه تغيير عليهم انه يغيرون اللقب ولا يدعون امام الناس ما طولهم مو من بني هاشم وما طول موسى لا يدعون امام الناس وامام المجتمع بانهم ساده جيد وليد من النجف يقول بعض الاحيان بالصلاه يعني من اقرا سوره الفاتحه اخلص عند اقرا السوره اقول البسمله بس ما احدد انه يا سوره راح اقرا اقول البسمله فرسه مثلا بالي اقرا التوحيد اقرا مثلا الكوثر اكو اشكال بهاي الحاله اذا ما عين البسمله ما عين انه للسوره الفلانيه يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم وما عين انه لاي سوره يريد اي سوره يقراها خلي يقراها لكن إذا عين السورة في يعني نيته نعم عين أنه بسم الله الرحمن الرحيم البسملة للتوحيد عين راد يقرأ غير التوحيد راد يقرأ القدر هنا فالأحوط لزوم أنه يعيد البسملة يعيد البسملة حسين من البصرة يقول عندي محل بالمنطقة فردت أسوي عليه تغييرات أوسع ألحظة كذا، فأخذت سلفة من الدولة أحد مصارف الدولة 7.5 ملايين، وهاي السلفة يأخذون عليها 7% أرباح، فشنو حكم هاي الأرباح؟ يعني لا يأخذ هو بنية القرض، السلفة هذا أو القرض من يعني من المصارف الحكومية لا بأس به، لكن مو بنية القرض. إذا بنية القرض تعتبر معاملة ربوية، نعم يأخذ لا بنية القرض، مثلا يأخذ بنية مجهول المالك، يأخذ هذا المال ويصير يتصرف به باعتبار أن هذا مجهول المالك وليس قرض، هو بعدين أنه ملزم أنه يعطي هذه الفائدة، يعني ما يقدر يتخلف عن دفع الفائدة، هو مجبر على أنه أو ملزم أنه يدفع الفائدة فعليه أنه يدفعها. محمد من كربلاء يقول أريد نسافر إلى إيران 10 أيام، 5 أيام في قوم 5 أيام في مشهد، شنو حكم صلاتنا مثلا أو صيام؟ صلاتهم قصر هنا مع طول، هو يعني ما نوى الإقامة في مكان واحد لمدة 10 أيام، يعني هم قصدوا الإقامة في أكثر من مكان أو مكان، يعني 5 أيام في مكان و5 أيام في مكان آخر. صلاتهم قصر هنا، صلاتهم قصر لأنه اشترط وحدة محل الإقامة، يعني مو 10 أيام وأنت تقيم في مدينة 5 ومدينة أخرى 5، اشترط وحدة محل الإقامة يعني تنوي في مكان واحد تبقى 10 أيام، 10 أيام مثلا تروح القوم تبقى في مدينة قوم لمدة 10 أيام، أنت ما يصير تنوي الإقامة مثلا في قوم 10 أيام أو كنت قاصد الخروج مثلا تروح لطهران خلال هالفترة هذه مثلا، أو حتى لو لم يكن هناك مسافة، يعني ما يصير انه مثلا تنوي الإقامة في قوم وتروح مثلا لمدة لمسافة 20 كيلو، مو مسافة تقصد هذا الإقامة مثلا او في ذلك المكان الآخر، هذا ما يصير. نعم أحسن. أم لا من كربلاء تقول عندي نذورات هواية دائما من أروح مثلا إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام أخي أبو الفضل العباس صلى الله عليه بالصحن، وأقول صيغة النذر الشرعية لله علي، بس النذورات صارت هواية وأنا نسيت بعضها، شنو وضع بهاي الحالة؟ يعني إذا شاك بعدد بالعدد، إذا شاك بالعدد فالقدر متيقن إيش قد من هذه النذورات، يعني مثلا هي ما تدري شاك أو شاكة نذرة 5 لو مثلا 7 فعليه انه تسوي القدر المتيقن اللي هو 5 مثلا، 2 أو 3 فعلى القدر المتيقن اللي هو 2. احسنت. وانا انصح طبعا على انه دفتر وقلم وسجل هذه التواريخ وهذه النذرات حتى لا تنسى ان شاء الله مرة ثانية. طالب من الديوانية يقول من اصلي بعد الصلاة ما اذكر اسماء الائمة، يعني يستحب انه يذكر اسماء الائمه لكن مو واجب عليه انه يذكر اسماء الائمه بعد الصلاه، ليس بواجب هذا. نعم يستحب انه يذكر اسماء عدد اسماء الائمه عليهم السلام بعد الصلاه. جميل. يعني باستعداد للاسماء لو اكو في ذكر معين سلام مثلا او توسل او كذا، لا مثلا يعني يقول يذكر بالشهاده اشهد مثلا أشهد أن مثلا عليا إمامي الحسن إمامي الحسين إمامي وهكذا، هذا يعني جزء من يعني جزء من المعتقدات من أو من الاعتقادات، يعني ليس ذكر هو إنما جزء من المعتقد الإنسان. جي أم رضا من الديوانية تقول أنا العام الماضي كنت حامل في الشهر السابع وما صمت الشهر كله، في حين هذا العام صمت الشهر كله زين بس ما صمت القضاء. نعم يعني هي أخرت يعني أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني، فعليها فدية تأخير لأنه أخرت القضاء. فيومية كل يوم أخرت تدفع عليها 3/4 كيلو من الطعام، تسمى فدية تأخير لأن أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني. جيد. مسلم من البصرة يقول أنا أعمل في دائرة ومسافة الدائرة عن البيت حوالي 42 كيلو امتدادا امتدادية، وبالشهر عندي 13 يوم، بالشهر 13 يوم أداوم هذا الدوام، وصار لي 4 سنوات على هذه الحالة، فهل يعتبر من كثير السفر؟ لا ما يعتبر فصول. كثير السفر هو يعني هاي المكان صار مقر إله، والمسافة ليست مسافة امتدادية وإنما تلفيقية، المسافة هي 42 كيلو. فنعم صلاة في هذا مكان العمل تمام، في الطريق إلى هذا المكان أيضا تمام، لكن ما يعتبر كثير السفر باعتبار هو سفر ينقطع بالمرور بالوطن الثاني اللي هو مقر العمل مالته، فما يعتبر كثير السفر إذا سافر إلى مدينة أخرى، فقط يصلي تمام عندما يسافر إلى هذه المدينة اللي يعمل بها في الطريق وفي المدينة أيضا. جيد. أبو أحمد من بغداد يقول أنا بيتنا 50 متر حوالي عن الجامع، ولكن ما مطمئن من عدالة الإمام، فأنا بودي أنه أصلي صلاة جماعة بس بسبب هذا العائق ماذا أقدر أروح، يعني شنو موقف يعني من هاي الحالة؟ نعم يعني من الأمور المعتبرة في انعقاد الجماعة هو أن عدالة الإمام، عليه أنه يحرز عدالة الإمام، إذا أحرز عدالة الإمام فيصير أنه يأتم بهذا الإمام، إذا كان الإمام مجهول حال ما يصير الاقتداء به، إذا كان الإمام غير عادل ما يجوز الاقتداء به، لكن هذا ما يمنع من أداء الصلاة في الجامع، ممكن أنه يخلي صلاة الجماعة تخلص ويروح يصلي مفرد بالجامع مثلا يحصل ثواب، إذا أما إذا يريد يصلي صلاة الجماعة فكون يشوف مسجد آخر يحرز عدالة الإمام به وعدة ضمنان بعدالة الإمام ويصلي خلفه. أحسنت. أم زينب من البصرة يقول أنا من أصل صلاة الظهر والعصر بالركعة الثانية بالتشهد مع الركعة الثانية أنسى أكمل التسليم، أسلم وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعدين أتذكر أنه هنا أربع ركعات وأقوم وأكمل، هل عملي هذا صحيح أم لازم أعيد الصلاة من جديد؟ نعم، عندنا موارد تجب فيها سجود السهو، من هذه الموارد هو السلام في غير محله، يعني كما لو مثلا في الصلاة الرباعية أو في الثلاثية في صلاة المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر سلم في الركعة الثانية، هذا السلام في غير موضعه، هذا يوجب سجود السهو على الأحوط لزوما، تكمل يعني الصلاة تكمل صلاته وعليها بعد الصلاة سجود السهو. سجود السهو عبارة عن سجدتين متواليتين، يعني تسجد طبعا ما بتكبيرة الإحرام، نعم.